هذا معروف رحمه الله، يعني نصرة المذهب السلف وغضب لدين الله يعني كان له مواقف يعني محمودة رحمة الله عليه. إلى أن قال: وكلامه المتقدم، وذكر كلام له: أبين في رسوخ قدمه في استقباح ما قبحه الله واستحسان ما حسنه الله. فانتهى كلام. فابن القيم يقول عندنا كلام له محكم وله مواقف، نعم، فما قد يشتبه رد إلى كلامه المحكم. هذا في شفاء العليل صفحة 34. طيب المحقق ذكر عندكم تعليق طويل هنا صفحة 3600. لا شيخ الإسلام أنا لاحظته ما يعني في عبارة الهروي هذه أوردها في مواطن متعددة، ما يقول ما يذكر هيش توجيه يعني كابن القيم. ابن القيم وجهها بالتوجيه في المدارج ولا هو توجيه في شفاء العلي. فشيخ الإسلام يرد في مقام إيش الانتقاد، وتتكرر في مواطن متعددة في المنهاج وفي الفتاوى الثامن. يعني ما يعني واضح ان هو يعتذر له، يعتذر له. لكن الشيخ في مواطن عديده اللي هو يذكر انه في القدر شيخ الاسلام. اي لا شيخ الاسلام انا الاحظ انه مضطر ما يعني ما وجه عباره ايش الهروي في القيم، لا وجهها في المدارج وفي الذا. يعني هو يقول له مثلا يعني مثل ما مر بالعبارة الأولى: إن جئت إليه في الصفات نعم، لكن لما تأتي إليه في أفعال الله يعني تجد أنه إيش عنده نفس إيش نفس الجبر، أو يعبر عن بيش بإبطال الأسباب. والعبارة هذه اللي لا يستقبح سيئاته ولا ينعم تتكرر عند الشيخ ولا في مقام النقد دون إيش أن يرد له إيش إيه أو تخريج أو اعتذار. يعني بس من باب التنبيه على خطأ مطبع عند المحقق الشيخ حمد عندكم، قال في منهاج السنة في السطور الثلاثة الأخيرة المجلد الخامس صفحة 41 و300. نرجع كلام الشيخ، قال: وأما عباد الأصنام فباح بها متأخرهم كالرازي. الشيخ في موطن آخر يقول عن الرازي، يعني هذا يتسق مع الكلام، أنه كان جبريا محضا. قال كان إيش جبريا محضا هكذا في الثامن الفتاوى الثامن صفحة 37. يعني الهروي عنده جبر والرازي إيش كذلك، طبعا مع الفرق بينهما كما لا أخفى. طيب والإنكار على من نعم، قال: ويصرحون بجواز عبادتها، اللي هم ابن عربي وابن سفينة الزنادقة. طيب ليش يعبدونها؟ لأن إيش العين واحدة، صح ولا لا؟ وبالإنكار على من أنكر ذلك وهم متناقضون ذلك مر بنا. وش وجه التناقض؟ هو لما ينكر معنى إيش أثبت منكر، أثبت الاثنينية، أثبت المنكر والمنكر عليه. هذا مر بنا في صفحة 78 و500. قال رحمه الله: فالقدرية أصلهم أنه لا يمكن إثبات قدرته وحكمته. يعني هذه عبارة يعني فيها إشكال بالنسبة لي، يعني نحاول نفهمها مع بعض. قال: القدرية لهم النفاة، أصلهم أنه لا يمكن إثبات قدرته أي قدرة الله وحكمته. يحتمل حكمته، هل تحتملها وحكمه؟ ننظر في السياق. قالوا: إذ لو كان قادرا لفعل غير ما فعل، فلما لم يفعله دل على أنه غير قادر. ظاهر السياق والله أعلم أنهم يقولوا: إذ لو كان الله تعالى قادرا لفعل غير ما فعل. لفعل غير ما فعل يعني لخلق أفعال العباد. وهل الأمر كذلك بالنسبة لهم؟ لا، هم يقولون الله تعالى يقدر ولا ما يقدر على أفعال العباد؟ يقول ما يقدر. وهذا جاء في المنهاج وفي الدر أنهم يقولون نفس أعمال العباد لا يقدر عليها تعالى عن ذلك. هذا عند المعتزلة، هذا في الدر الأول 81 والمنهاج الثاني 91 و200، ونقل شارح الطحاوية كما مر.

واضح. كيف تقول انتهى كلام الشيخ، كيف تقولون الله تعالى إيه نعم يوصف بالتعليل والحكمة ثم تجعل هذه الحكمة إيش لا تعود إليه؟ إيه نعم، هذا تناقض كذا في جاء في هذا في التاو الثامن 37 و89. في نص جميل للشيخ، احنا عرفنا ان خصماء القدريه خصماء اللي ذكرهم في التائي هم من اليهودي لما جاء واورد الاعتراض ورد عليه الشيخ الاسلام بالتائيه، واضح ان اليهودي على اي مذهب؟ لا اي قدري هو هما طبعا لاحظ مثل ما مر بنا في التدمرية الشبهات اللي كان يوردها الشيخ الثاني مع انه اشعري فيكون على مذهب الجبر، يعني هو احيانا شبهات التي يعني شبهات ابليس اعاذنا الله من واسئلته التي جاءت في بعض الاسرائيليات، هم يردون شبهات الجبرية بحيث ان ايش يقال ايش انه لا يمكن نجيب عنها لبيش الا بماذا الا بماذا بايش القدر. اي نعم، هذا ملحظ يعني ينبغي تنبه له. نعم لا لا لا شيخ، لان السؤال هو سؤال يهودي ذمي صح لا و اذا ما قضى ربي الكفر وزعم منك مواجه اي هو الان يورد هذا لان اليهود كما تعرف يميلون الى ماذا؟ الى الجبر. لا ما أظن اليهود من الجبر، يعني هو النصارى فعلا سوسن ما سوسن، والنصارى اللي كانوا أول عندهم جبر، لأن الآية الكريمة ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، وفي مسلم قال نزلت إيش في ماذا في القدرية، القدرية اللي هم إيش النفاة. على كل نتأكد منها من هذه، لكن لو استطردنا أنا أبين لك أن المذاهب الرديئة لا زالت موجودة. واحد قال لي بغاك تشوف يوتيوب في هذه قناة هذه اسمه فور شباب، اسمها فور شباب إيه، يعني فجايبين اثنين يتكلمون باللهجة المصرية فكان يتكلمون في بشبهة الجبر، وكان يعني يتكلم بشيء من الرعونة، يعني انه يعني يعني ازاي الله تعالى مثلا قدر علي اني اعصيه ويعاقبني، يعني شبه المعهودة، فكانت جايبين الشبه بايش بطريقة ايش حوارية يعني. وبعدها جاء الرد البليه، جاء في الرد، فاللي يرد يعني مذهب القدرية اللي مراحوا العجم، يعني سبحان الله، تقول سبحان الله بعض الناس يعني من من من يعني احيانا من الهزيمه، ما اظن الرجل يعني قدري، لكن من الهزيمه والخور امام هذا فيقول لك لا الله تعالى علم فعلك لكن ايش يعني هو ما اجبرك. فلاحظ الان عدنا الى ايش مثل ما يقول المربع الاول، عدنا الى مذهب القدريه اللي هم اللي يسموه المعتدل اللي يثبت العلم، يقول الله تعالى علم انك تعصيه لكن هو ما ايش ما اجبرك، يركز على العلم، ما يقول ان الله تعالى شاء ولا خلق، لأنه قال شيخ خالق يظن إيش أن قرر إيش الجبر، لكن شاهد ويربطه بقضية المثال اللي حنا ملينا من سماعه، يعني حاول التقريب يقول إيش مثل ما أنت الآن مدرس في الفصل وعندك طلابك، تقول هذا طالب بينجح في الامتحان بتفوق، هذا يعني بيرسب بجدار، هذا يعني إلى آخره، فالطالب الذي قلت إنه بينجح بتفوق ما أنت أجبرته، فهذا دائما المثال يعني يكرر. فلاحظ الآن، وطبعا هي يعني يعني يجيبون بهالجواب حتى يعني يقولك إيش يعني أن الله تعالى منزه عن الجبر عن ظلم، لكن الحقيقة هذا تعطيل للرب سبحانه وتعالى، أنا يعني فعلا هذا يعني لما تخرج أفعال العباد الله تعالى ولم يقولها يعني، لكن لا تشير إنه كتبها وشاءها وخلق، هذا لا شك أنه. ثم يأتي الطامة في الجواب هذا يبين لك أنه فعلا أن الناس والشباب اللي شاهدنا البلية هذه القناة وغيرها، بعدها قال لما جاءت الهداية، الهداية كذا حتى يقول كذا باللهجة، الهداية مثل اليافطة، مثل أنت ماشي في الشارع وشفت لك يافطة يعني تقول لك إيش هذا طريق مثلا مكة ولا طريق المدينة، فهذه الهداية

يعني يكون هذا مجرد ايش باللسان تظهر امام الناس انك ايش اي نعم، لكن في قلبك ايش اي نعم، العين واحده. نسال الله العافيه. هذا يقول الشاذلي الحين الفتاوى الثامنه 32 و300 بعده بصفحه 32 و200. قال الشيخ والهذي يسمون باطنية كما سموا الملاحدة باطنية، فإن كلام نعم يعني مر بنا نقل الشيخ في بيان تلبيس الجهمية أن الباطنية قد يطلق على الباطنية الطائفة المعروفة كالإسماعيلية والدروز والنصيرية، هذا واضح وكفر مبين، وقد يكون هذا في كما قال الشيخ حنفي عندهم في العلميات، وقد يكون في العمليات يعني في العلميات اللي في العقائد، وقد يكون في العمليات لما إيش يستحلوا المحرمات ويتركون الواجبات باسم إيش تأويل باطني. الصنف الآخر قال الذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعيوم لكن مع قولهم أنها توافق الظاهر، يعني اللي هم أصحاب التفسير الإشاري، مع اتفاق من ادعى باطنا ناقض الظاهر فهو منافق. قال هؤلاء هم الصوفية، يعني هنا فالمراد بالصوفية هنا ما هو الصوفية الصوفية المتفلسفة والزلاتقة مثل ما تأتي إشارات الصوفية التي هي محل اجتهاد ومحل نقاش كذا في بيان تلميذ الجامعي الثاني 67 ومياه. نعم ايش ما ادري الشيخ سميه المغربي ما كان ما ادري والله المغربي يعني كان ما ادري والله المراد بالمغربي اللي هو ابن تومرت اي صاحب المرشدة اي فعلا هو صاحب المرشدة، لكن هل سماه المغربي ما ادري والله ما ادري. وبعدين هو يعني ابن تومر يدعي الانتساب للمذهب ايش الاشعري في المرشدة، لكن ظاهر الاعتزال ظاهر فيه، لكن في مواطن كأن الشيخ أيضا لأنه إيش يقول بوحد الوجود، يعني فهذا يعني في معرض القضية. ولا أدري والله عاد يعني هل هو هذا ما أدري. لوين في كلام الشيخ قال الشيخ ولا يسمى باطنية كما سموا الملاحدة باطنية، يعني هنا صار الصوفية الباطنية هنا ماذا قال لحظة يسموا بطنية كما يسموا ملاحدة باطنية، وكلا كلامه يبطن خلاف مذهب، يبطنون تعطيل. لا يعني يبدو لي أن هؤلاء الباطنية يعني أقرب ما يكون إيش ليش نعم الزنادقة، ما هو يعني ما يمكن يقولون يعني جنس صوفية، لأن الشيخ جعل أصحاب التفسير شاية، لأنه قال الشيخ عنهم مع اتفاقهم أن من ادعى باطن ناقض الظاهر هو منافق، قال هؤلاء هم الصوفية، فليس هؤلاء من الصوفية لعنهم الشيخ بيش في بيان تلبيس الجهمية، يعني هؤلاء ملاحدة مثل ابن عربي ونحوه. لكن قال يبطلون تعطيل ما جاء به الرسل كيف نفس المطن هذا اي في الثاني، وان قال يعني كانها اثنى على الفلاسفة مثل ابن رشد كذا انه ما يتأولوا من الامر والنهي. والله انا ما ادري الشيخ يعني في موطن في هنا ذكر الرشد، انا كاتب نقل هنا الشيخ قال في البيان في نفس الموضع السابق يقول ابن رشد ما ذكر مقالات الباطنية، قال ليش؟ لانه منهم، فيرى ان ظواهر الشريعة لها باطن يخالف ظاهرة. كيف العلميات وليس بالعملية، لكن يقول ظواهر الشريعة يعني قصد كذا في العلميات يعني نذكر في قال يعني أنه كان أحسن مثل بروشد وغيره ما تأول الأمر والنهي، لكن تأول العلميات طيب يعني صار أحسن منهم لأنه ذلك تأول كل الثنتين، يعني العلميات والعمليات تأول العلميات يعني لما ذي تأويل من الصلاة والحج زيارة الشيوخ وكذا كذا كتب يعني تأول في العلميات دون العمليات كما في يعني يدل على هذا الكتاب بداية المجتهد بنفس الموطن هذا طيب لعلنا نرجع للمكان.

نعم المصيبة إيش إنهم ماذا خضعوا لهم. وضح الشيخ في قاعدة جليلة قال وانقادوا لهم واعتقدوا أنهم من أولياء الله ومنهم يرتد عن الإسلام نعم ويعتقد في من لا يصلي ويسب الرسول أنهم من أعظم أولياء الله ومنهم من يبقى حائرا نعم إلى آخره. الحاصل لاحظ كيف إنه إيش أن هذا كونوا كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه ثم بعدها عينوا هذا الشيء أورثهم ماذا إيش يعني هذه الردة أنهم إيش خضعوا وظنوا أن هؤلاء أولياء الله. الثاني حزب عرفوا ورجعوا القدر. رجعوا القدر يعني إيش معنى أنهم إيش أعرض عن الشر واعتقد ثمة الباطن. نعم هذا يعني وحزب ما أمكنهم. طبعا يبدو الشيخ يذكر أقواله من من من من من من يأتي بأسوأها. ابن القول الأول هو يعني هو أسوأها. القول الثالث اللي هو أقله سوءا وإن كان ضلالا قال ما أمكن ما يجعلوا الله خارجين عن دائرة الرسول. إذن إيش أثبت الشر يعني لكن ليس بالطريقة الصحيحة. قال يكون الرسول مدة للطائفتين ممد لهؤلاء الزنادق وممد لهؤلاء إيش المتبعين. قال شيخ هؤلاء معظم الرسول جاهلوا بدينه والذين قبلهم اللي هم رقم اثنين ولا رقم ثلاثة رقم اثنين ولا واحد والذين قبلهم جوزون اتباع دين غير دينه رقم اثنين نعم. فلا شك أن الذين قبلهم أسوأ من إيش من الحزب الثالث. طيب قال الشيخ انهم رجال غيبهم من الجن كما كان الشيخ يذكرها ثلاثة مذاهب مع مذهب أهل الحق يعني يحط الثالث المذهب السنة يعني كان الثالث هذا ما يذكر الثالث يذكر من ينفي ايه ومن يثبت يعني ومن يثبت ويسلل يجعل يرجع القدر يرجع الى يذكرون قوله الحق في هذا هي جت كذا انا ما ادري اسال في الفرقان يمكن فرقان في الفرقان هو الحادي عشر ها ساده وانا يعني هو تعرف شيخ يعني قضيه التقسيم هذا فني صح لا يعني خاص الحزب الثاني قد يمكن ايش يعني فيه تشابه مع الحزب الاول الحزب الثالث مع ذا صح لا يعني فيه شبه لكن هنا يمكن ادق صح لا التفريق أدق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر هنا في قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس. يقول الشيخ رحمه الله عند قول تعالى يوحي بعضنا لبعض زخرف القول غرورا قال القول المزخرف هو المزين المحسن يغرون به هذا المزخرف مزين طيب واضح. والغرور هو التلبيس والتمويه قال وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتكلمة وغيره، أن يكون في إيش؟ يعني يزين، وفي نفس الوقت يكون في ماذا؟ وفي غرور، في تلبيس. قالوا هذا شأن كل كلام وكل عمل، كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت الرسل من أمر المتكلم وغيره، يعني تكون أمر تكلمها في الكلام والعمل في عند المتعبدة صلى الله أو مصوّه. بعد قال الله تعالى كتتمة الآية ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قال الشيخ رحمه الله فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخر متلازمة، مخالفة الرسل وترك الإيمان، لأن الآية قال ولتصغى الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، ففي تلازم بين الإيمان بالرسل وبين الإيمان بالآخر. وأيضا في هذا أن من آمن باليوم الآخر لا ينطلع عليه ماذا؟ هذا إيش؟ يعني هذا التزويق وهذا التلبيس. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 39 وأيضا في 58. قال الشيخ رحمه الله كان سبب الضلال، هذا يعني هذا أصل كبير، وأصل الكتاب هو كله في هذا، صح؟ الفرقان بين الحق والبطلان. سبب الضلال عدم الفرقان، عدم الفرقان بين الرحمن، الفرق عدم الفرقان بين الشرع والقدر، بين الكلمات الكونية الشرع إلى آخره. وأصله قول الجميع اللي يسوون بين المخلوقات فلا يفرقون، نعم هذا بين. قال لما جاء قازان وقد أسلم، طبعا قازان أسلم لكن أيضا إيش؟ هل حسن إسلامه؟ لا، ما حسن إسلامه، شيخ الإسلام وبخه وقال عن بعض فاعله أن جدك يعني ما كان إيش؟ يعني ما فعل مثل إيش ما فعلت من جهة ظلم المسلمين يعني، وله يعني في هذا صولات كما هو معلوم. وقد لما جاء انكشفت أمره فظهر أن اليونسية، هنا اليونسية أخونا الشيخ حمد زال خير بذل جهد لكن ما أظنه كلام صحيح، فقال عندنا فرقة من المرجئة وقال فرقة عندنا أيضا من إيش؟ من الشيعة في الأخير، يونس محمد النميري، وفي الأخير عندي قال إيش؟ تنبيه أيونسية من نظام قراءة، الأولى من مرجئة اللي ذكرها في الأول والثاني من الشيعة. لا طبعا الشيخ ليس مراده هذا، هو مراده باليونسية هم يعني نتحدث عنها قليلا، هم أتباع يونس القنيعي نسبة إلى قنية، قنية هذه قنية إيش؟ قرية من قرى دمشق، قنية بعضهم هي تصغير قناة. فيونس هذا ابن يوسف بن مساعد الشيباني، هذا يعني الشيخ الإسلام تكلم عن هذه الطائفة أن فيها يعني زندق وردة وخرج عن ملة. قال الشيخ له شطح، يزعمون أنه الشيخ اللي هو يونس يخلص أتباعه من الحساب والعذاب يوم القيامة. قالوا قد يفضلون شيخهم على النبي، وربما ادعوا في شيخهم نوعا من الروية. هذا في الفتاوى جاء في الثاني صفحة 411 63 و300. والشيخ له قاعدة في هذا من ضمن المؤلفات التي ذكرت له، قاعدة في أحوال يونس وأحمد الرفاعي. أحمد الرفاعي صاحب إيش؟ الرفاعية البطحائية الأحمدية، ويونس اللي هو هذا الذهبي من عباراته الطريفة في هذا، قال اليونسية أهل الزعارة، زعارة يعني قلة العقل ها، أو سوء الخلق، عفوا لا سوء الخلق، يعني فيها سوء الخلق يعني. والشطح، الشطح معروف، والخواثة، الخواثة قالوا إيش؟ امتلاء البطن من كثرة الأكل، وخفة العقل، هذه استهلها في السير في ترجمة يونس الجزء الثاني في السير 22 78 و100 وفي القرن السابع. هو في الجامع للسيرة بن تيمية بن شيخ الحزاميين، طبعا كان تلاميذ الشيخ صح ولا لا، في رسالة له جميلة كان يقول عنهم ف اليونسية يتألهون شيخهم ويجعلونه مظهر للحق. لما يقول مظهر الحق معناهم يقولون بإيش؟ بوحدة الوجود. أي نعم مظهر. ويستهينون بعبادات ويظهرون الفرعنة. الله صوف يظهر الفرعنة يعني هو مدعوس على كيف؟ كثير كيف؟ يكسر يعني يكسر من ذلك من دنيا. اللي هو في مصر يعني هم الفرعنة. اللي هم من؟ الصوفية. لا هو العبارة احنا دائما نرددها مع الفضلة هنا. الشيخ الإسلام يقول قال بعض العارفين كذا ما من نفس إلا وفيها إيش؟ ما من نفس إلا وفيها حظ من فرعون. هذه يعني تطمين لكم يا المصريين الفراعنة كثيرين يعني ما في وكيل حصري. يقول ما من نفس إلا وفيها حظ من فرعون لكن فرعون قوي فأظهر وغيره إيش؟ عجز فأضمر. فالفرعنة موجودة يعني فماشي معنا. قال الشيخ يظهرون الفرعنة والصولة والسفاهة. كيف؟ أساسنا كان في كلمة حين صار في مصر من قال يعني قاد الجيش يعني ايه؟ شئت لم شاءت الأقدار فاحكم فأنت الله. أعوذ بالله أعوذ بالله صلى الله. وما رد ولا كيف؟ ما يعني ما رد يعني ما أنكر يعني. ما أنكر. أنت تبي السيسي ينكر يعني؟ أي حد يخرج يقول هذا حرام. أعوذ بالله. حتى المشايخ الذين يعيدون. صلى الله العافية. أعوذ بالله. هذا شرك يعني صراحة صلى الله العافية. هو من قال هذا المنسوق قبل؟ قال البيت هذا صن ابن هاني في بعض العبيديين. صلى الله العافية. طيب. تجاوز هذا. قال الشيخ وحضر عندي بعض شيوخي معترف بالردة اللي هو اليونسية هذا في الجامع سيرة ابن تيمية صفحة 64. هو يبدو أن ابن الشيخ الحزامي فيما ذكره وكان صوفيا ثم إيش يعني هو كان اسمه فلان الواسطي وترك التصوف و تلمد على الشيخ. فهو لما ينتقد الصوفية وانتقد الأحمدية أيضا الرفاعية فهم يقول كان أبوه أصلا إيش كان شيخ الأحمدية فكان عنده دراية بهم رحمه الله. قال حضر عندي بعض الشيوخ معترف بالردة عن الإسلام وعددني فصول كثيرة. فقلت لما ذكر احتجاجهم بما جاءهم من أمر الرسول طبعا يقول لما ذكر احتجاج بما جاء طبعا على حد إيش على حد ظنهم ومقصود بأمر الرسول هنا إيش اللي هو القدر صح لا؟ يعني احتجاجهم بما جاء من الرسول مرادهم ايش اللي هو القدر. قال فالشيخ يقول هب ان المسلمين كأهل بغداد قد عصوا وكان بغداد انعم فهنا الان لو قلنا ان اهل بغداد عصوا وعندهم بغايا فاين يقع عصيان اهل بغداد من ايش من هؤلاء الكفار انعم فان هؤلاء كنا يزن اختيارا فاخذوا اولئك المشركين انعم يعني هؤلاء بضعة عشر بغايا وهؤلاء ياخذون ايش عشرات الالوف بغير اختيارهم وهؤلاء مسلم عصاة أولئك إيش كفار مرتدون. نعم. قال فهل يأمر سلم بهذا ويرضى بهذا؟ فتبين له وقال لا والله وأخبرني عن ردة من ارتد من الشيوخ عن الإسلام لما كانت الشياطين المشركين تكرههم على الردة في الباطن وتعذبهم إن لم يرتدوا صلى الله عليه. فقلت كان هذا لضعف إيمانهم وتوحيدهم والمادة التي شهدونها من جهة الرسول وإلا فالشياطين لا سلطانهم على قلوب موحدين وهذا أمثال ما كانوا يعتقدون أنهم شياطين بل أنهم رجال من رجال الغيب بل أنهم رجال من رجال الغيب الإنس ووكلهم الله بتصريف الأمور. طيب إذن القوم هؤلاء أصلا كانوا إيش هؤلاء الذين سلطت عليهم الشياطين وزينت لهم الردة هم كانوا ماذا من قبل؟ هل كانوا فعلا موحدين؟ قال لك هندش يعني هم يعتقدون ان هؤلاء اللي اسمهم رجال الغيب انهم من الانس وكلهم الله يعني جعلوا لهؤلاء رجال الغيب يعلمهم ماذا ايش؟ تدبير يقول تعالى ايش؟ وكلهم ايش بالتدبير. هذا المعتقد الرده كونك تعتقد ان فلان يعني حنا نقول الملائكة الله تعالى قال والمدبر، عندنا نص يعني الله تعالى إيش يعني وكل، لكن تأتي المخلوق تقول الله تعالى وكل له أو يعني جعل له تدبير الأمور، هذا رد خروج عن الملة. وأنا ما أدري، أنا ما أذكر الشيخ تحدث عن هذا في المواطن الأخرى، إن عثرتم على شيء في توضيح كلامه أو قريب من هذا. هو كان له كلام الشيخ رحمه الله في موضوع الجن وتسلطهم في إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، فكان الشيخ يقول مثلا إن كان الجن من العفاريت، طبعا لما يكون الجن من العفاريت يقول العفاريت إيش أخبث الجن، ها نعم، يقول إذا كان الجن من العفاريت وهو ضعيف، كان يتكلم عن يعني الراقي مثلا أو الذي يرقي يكون ضعيف، قال فقد يؤذيه، يعني أنت الآن ترقي والشياطين تتأذى من الرقية، صح لا؟ فإذا كان الراقي ضعيف يسلطون عليه وما يسلطون عليه؟ نعم، قال ضعيف فقد تؤذيه. طيب ماذا يفعل الراقي إذن؟ ها؟ إيش؟ لا أتكلم عن الراقي، هذا عندك الآن راقي ولا واحد إمام مسجد ولا طالب علم يرقي الناس، هو ضعيف ما يعني، وهذا عفريت قدامك يقول عليه إيش؟ أن يحترس، يقول الشيخ إيش؟ فينبغي مثل هذا أن يحترس بقراءة المعوذات، العوذة إذا كرسي المعوذات يعني قبل أن يشرع يعني نعم، هو ما دام نفهم من كلام الشيخ أنه ما دام الآن هو يرقي أو يتصدى لهذا ينبغي أن يكون إيش قويا، مثل ما أنت الآن واحد بيجاهد ينبغي أن يكون إيش يعني إيش يعني مؤهلا، هذا مقصود الشيخ هذا في الفتاوى 19. مقصود الشيخ قوي بالتوحيد يعني. إيه نعم يعني لا لأنه هو الآن يتربص بك، ويعني يعني فإذا كان الشخص كما تعرف إنسان يضعف، وإذا كان الإنسان مثلا يضعف في شدة في لحظة شدة الغضب شدة الشهوة فقد يسلط عليك في لحظة إيش ضعفك، لكن إذا كان الإنسان متحرز ومتحصن بالأذكار والأوراد والمعوذات فكما قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب لعلنا نقف عند هذا، فبينت لهم أن الرجال غيبان.